إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 12:15. إخوة الإيمان، نعيش على مدى 45 دقيقة في رحاب هذه الأمسية مع الزميل ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين، ومن نهج نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من ساحة المسجد الكبير بقرية نوى بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نبدأها بخير بداية بآيات الذكر والهداية. يتلو علينا القارئ الشيخ طه النعماني ما يسره الله له من آيات القرآن الكريم. أعوذ من الشيطان الرجيم. وَإِنْ تَعْلَمُوا عجب فعجب قولكم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق

Oh! صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب صادق سليم حقا وصدقا إنه كلام أحكم الحاكمين أنزله على قلب خاتم الرسل والنبيين نزل به جبريل الروح الأمين لهداية الناس وإرشادهم حتى يوم الدين عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ طه النعماني في مستهل هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من المسجد الكبير بقرية نوى بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية والتي نستمع فيها الآن لهذه الكلمة الطيبة المباركة من الأستاذ الدكتور محمد وهدان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سبحانه لا تراه العيون، سبحانه لا تخالطه الظنون، سبحانه لا يصفه الواصفون، سبحانه يعلم مثاقيل الجبال ويعلم مكاييل البحار ويعلم عدد قطر الأمطار ويعلم عدد ورق الأشجار ويعلم عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. سبحانه لا يفك الكرب إلا الله، سبحانه لا يشفي المرضى إلا الله، سبحانه لا ينجي الهلك إلا رب واحد هو الله عز وجل الواحد القهار. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد استمعنا منذ قليل إلى آيات بينات من سورة الرعد، والحقيقة أنني توقفت طويلا أمام قول الله سبحانه وتعالى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هذه الآية تؤكد لنا أن كل شيء في هذا الكون يسبح بحمد الله رب العالمين. القائل في القرآن العظيم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولذلك وجدنا أن سليمان الحكيم عليه السلام، وكان يعرف لغة الطير والوحش، وجد بلبلا يغرد ذات يوم على شجرة، فماذا قال؟ قال لمن حوله: أتدرون ماذا يقول هذا البلبل في تغريده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه يقول: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، لقد رزقني الله اليوم بنصف تمرة فعلى الدنيا العفاف. كان سعيدا لأن الله سبحانه وتعالى رزقه بنصف تمرة. كان يحمد الله سبحانه وتعالى، يحمد الله في السراء وفي الضراء. وهذا درس عظيم لنا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على نعم الله. الله عز وجل أعطانا نعما على قدره، وطلب من العباد أن يشكروا الله على قدرهم. كيف نشكر الله؟ نشكر الله عز وجل بأن نقول دائما وأبدا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة الصحة وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة الستر وكفى بها نعمة. إن الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام كان يطوف حول الكعبة فوجد أعرابيا يرفع يديه إلى السماء أثناء الطواف ويقول الحمد لله على نعمة الإسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أعرابي إنك تحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة عظيمة. الله عز وجل أعطانا نعما على قدره، وطلب منا أن نقول جملة مكونة من كلمتين هما الحمد لله، لأن خير الله سبحانه وتعالى كثير. فعلينا دائما وأبدا أن نحمد الله، نقول دائما وأبدا الحمد لله، عملا بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. يقول الله عز وجل ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. كثيرون يقولون نحن خائفون على مصر، وأنا أطمئنكم جميعا وأقول لكم لا تخافوا على مصر أبدا، مصر منورة بنور القرآن العظيم الذي ذكرت فيه في مرات عديدة. مصر بلد الصديقين، مصر بلد الشهداء، مصر بلد الأنبياء، مصر بلد الصالحين. مشى على ترابها سيدنا إدريس عليه السلام، مشى على تراب مصر سيدنا لقمان عليه السلام، مشى على تراب مصر سيدنا عيسى عليه السلام، مشى على تراب مصر البتول الطاهرة مريم، مشى على تراب مصر إبراهيم الخليل عليه السلام، مشت على تراب مصر السيدة سارة، مشى على تراب مصر 50 من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تخافوا على مصر، فمصر البلد الوحيد الذي تجلى الله عز وجل عليه، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، بلد تجلى الله عليه، فلا تخافوا عليه. فقط واجبنا أن نعمل وأن نجد في أعمالنا. الأمم تتقدم بالعمل وزيادة الإنتاج. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فقط علينا أن نتخلق بأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما اختلف الناس في كل شيء ما عدا حتى اثنين، أنه لا رازق إلا الله، وأنه لا محي ولا مميت إلا رب واحد هو الله عز وجل الواحد القهار. وإني داع لمصر فأمنوا جميعا، اللهم إن مصر وشعبها في حماك فاحم حماك يا رب العالمين، اللهم إننا جميعا تحت لواك فانشر علينا لواءك يا رب العالمين، اللهم لا ترينا أبدا في وجه مؤمن بالله ولا ترينا أبدا في وجه كافر عزة يا أحكم الحاكمين، اللهم أمن مصر وأهلها يا رب العالمين، واحفظ مصر من كل سوء يا رب العالمين. من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد هذا البلد بشر فعليك به، إنه لا يعظم عليك يا رب العالمين. اجعل مصر في أمنك وفي أمانك وفي عهدك وفي وعدك، ووعدك حق يا رب العالمين. أسألك يا الله أن تجعل قوت مصر من غرسها يا رب العالمين، ولا تحوجنا لمعونة من أحد أبدا يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، واعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وخذل عنا ولا تخذلنا. شكر الله لكم جميعا، كل عام وأنتم بخير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احفظ مصر بحفظك يا كريم، وارعها برعايتك يا سميع يا عليم، واجعل أهلها في رباط وأمن وأمان وسلم وسلام يا بصير يا حليم، وأفض على أهلها الخيرات والبركات بفضلك يا رحمن يا رحيم. استمعنا إخوة الإيمان والإسلام لهذه الكلمة الطيبة المباركة من الأستاذ الدكتور محمد وهدان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف هنا في المسجد الكبير بقرية نوى بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نختتمها بهذه الأدعية والابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا ولا تخيب رجاءنا، واحفظ مصرنا واحفظ مصرنا واهد شبابنا وتول أمرانا وأحسن خلاصنا. اللهم احفظ مصر بلد الأمن والأمان والسلام. يا ربنا وطني قد استغاث ثراه، أدم سلامك فيه، أدم سلامك سلامك فيه. بالأمن عم رباه وجنبه وكفاحه، وجنبه وكفاحه، وأرضه وسماه. يا ربنا وصلي وطني، احفظه يا رباه. يا رب محروسة محروسة يا مصر، محروسة يا مصر رغم أنوفهم محروسة محروسة يا مصر رغم أنوفهم ومصونة رغم العدو البادي. ليس البداية أن قلبك مسكني، ليس البداية أن قلبك مسكني، ليس البداية أن قلبك مسكني، أن قلبك مسكني، بل أنت قبل أن تسكنين فؤادي. محروسة يا مصر رغم أنوفهم ومصونة رغم العدو محروسة يا مصر محروسة يا رغم أنوفهم ومصونة رغم العدو البارد. ليس البداية أن قلبك بس بل أنت قبل أن تسكنين فؤادي. سيدي يا رسول الله ربك جل من ربك ورعاك فيك نفي الهدى وحماك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك. سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال فجل من أعطاك. يا رسول الله أرسلكم الله الله أرسلكم إلينا رحمة لا ضل من تبعت خطاه خطاك كنا حيارا كنا حيارا كنا سناك ماذا يزيدك مدحنا وتنهاؤنا والله بالقرآن قد زاد أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الأدعية والابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان نصل إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من المسجد الكبير بقرية نوى بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وإلى أن نلتقي في أمسية جديدة قادمة بمشيئة الله تعالى، نترككم في رعاية الله وأمنه مع رق وأجمل أمنياتي وتحياتي وخالص دعواتي ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 1:03.